مهلك استنى يندهلك ما تشوف هيستهلك قبل ما تجري وراه بقى معقولة بسهولة قوي كده انا ارتاح له واشتاق له قوي كده انا مش سهلة في الحب قوي كده مش مرة واحدة بقى معقولة صدق كلام وانا مش بسهولة حس بغرام وانا لو هجري ورا شوقي لي انا طب واحدة واحدة انا مالي متاخدة عالحال ده مش واخدة يا قلبي لا اهدى ما تقولش لا ولا Oh.